قال ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. الثقلين يعني الجن والإنس، يكلمهم الله عز وجل ويسمعه الثقلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.